وقد أورد أبو عيسى في هذا الباب عدة أحاديث، منها الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي يعني أحد الرواة يعني في هذا الحديث قال 40 خريفا، ولكن 70 هي التي جاءت يعني لها شواهد فهي المعتبرة وهي التي تكون صحيحة. والمقصود من ذلك 70 عاما، لأن الخريف هو جزء من السنة ويعبر عن الشيء باسم بعضه، يعبر عن الشيء ببعضه. والخريف هو أحد فصول السنة الأربعة التي هي الخريف والصيف والشتاء والربيع، فهو تعبير عن الشيء ببعضه. ومعنى ذلك أن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، وأنه يعني يكون ذلك سببا في بعده عن النار وسلامته منها. الثاني حديث أبي سعيد: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. نعم، وهذا مثله. حديث ثالث حديث أبي أمامة: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، يعني مسافة بعيدة، يعني مسافة بعيدة يعني بينه وبين النار يعني كما بين السماء والأرض، يعني هذا يعني في المسافة، وذاك هذا يعني هذا من حيث المكان وذاك من حيث الزمان، لأن الحديث الأول يعني 70 خريفا يعني من حيث الزمان يعني مسافة ومسيرة كذا، وهذا يعني من ناحية المكان. نعم. قال: حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه، ورواية من روى عنه قبل اختلاط معتبرة، ومن الذين روى عنه قبل اختلاط قتيبة، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الأسود. أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسليمان بن يسار. وسليمان بن يسار أيضا ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذان من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، يعني اثنان في هذا الإسناد وفي طبقة واحدة، وكل منهم وكل واحد منهما أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. قال: وفي الباب عن أبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج له أصحابه في الشركة. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن الوليد العدني، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحابه في الشركة. قال: وحدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى الرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزواقي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال: حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب هو ثقة أخرج له قال أبو داود سمعه والنسائي. نعم. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن جميل، وهو صدوق يخطئ، وجاء البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن القاسم أبي عبد الرحمن، وهو صدوق يغرب كثيرا، أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة الباهلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا الحسن بن علي الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن سريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال:

عبد الله المبارك المروزي مرة عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. عبد الرحمن عبد الله المسعودي هو صدوق اختلط قبل موته صدر البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عيسى بن طلحة عيسى بن طلحة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. انتهى الباب. نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.